قال مالك: فالرجل يحل للرجل جاريته، إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها، قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. الرجل يحل للرجل جاريته، عنده جارية، قال: يا فلان أحللتها لك، أحللتها لك، يعني أحللت ما حرم الله. هذا صاحب الجارية هل يملك تحليل أو تحريم، ولا يملك رقبة الجارية؟ يملك رقبتها. فإذا قال أحللتها لك كأنه قال ملكتك إياها، فهذه إن حملت أو لم تحمل ما يترتب على ذلك فيما بعد كأنها شبهة يدرأ عنه الحد بها. ويأتي في ذلك بعض الأخبار كما يذكر الباجي بأن امرأة جاءت إلى عمر علي رضي الله تعالى عنه وقالت: إن زوجي فجر بجاريتي. قال: بجاريتي؟ قال: نعم. قال: إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة جلدناك الحد. قالت: دعونا أرجع إلى أهلي بلا نغر، يعني حقد الغير الذي حملها على ذلك. وفي بعض الأخبار أيضا أن حصل مثل ذلك، وجاءت المرأة فسئلت، قيل أنه تعال إن فعل ذلك حقا، قالت: إنه زنى بجاريتي. قال: إذا نرجمه، قالت: قد أبحتها إليه، يعني ملكته إياها. فدرئ عنه الحد وضرب 90 جلدة أو 100 جلدة أو أقل من ذلك، لأنه فعل ولم يرجم لأنه متزوج، فأدب 100 جلدة على أنه وطئ جارية زوجته وهي أخبرت بأنها قد أحلتها إليه. إذن هذه شبهة يدرأ فيها الحد، ومما لا حد فيه مما يذكر هنا. نعم. إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم هنا إذا أحل إنسان جاريته لشخص فأصابها، هل نقول يملك التحليل والتحريم؟ لا، كأنه قال وهبتها إليك، إذا تقوم ويدفع قيمتها لصاحبها، لأن بقوله أحللتها إليك أي أنني كأنني ملكتك إياها، فحينئذ تقوم حتى تكون ملك يمين حقا، تقوم ويدفع قيمتها لصاحبها الذي قال أحللتها لك، بخلاف ما إذا قال بصريح العبارة وهبتك إياها، ملكتك إياها، هدية لك من عندي، فيكون تملك صريح لا حد ولا شيء. لكن بكلمة أحللت هو لا يملك أن يحل حراما ولا يحرم حلالا. نعم. قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. وهكذا يقول مالك: قومت عليه وصارت ملك يمينه، حملت أو لم تحمل، فإن حملت يكون الولد لمين؟ يلحق به، لأن عرفنا بأنه منه ودرأنا عنه الحد فلحق الولد به.